الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها متزوجة من أحد أقاربها، تقول وهم يتعاملون معي بسوء، وسمعت أمه تتحدث عني بكلام سيء بين الأقارب، تقول سمعتها بأذني، كيف يكون تعاملي معهم وكيف يكون أسلوب اللقاء معهم، علما أني لم أخطئ عليهم بأي كلمة، والله وحده يعلم صدق ما أقول. الحمد لله، أنا أرى في هذه الحالة أن تعرضي عن هؤلاء وأن تعيشي حياتك على ما هي عليه، وأن ترضي بما قسم الله عز وجل، وألا تتصنتي ولا تسألي عما قالوه فيك. وإذا سمعت شيئا من الكلام النابي فيك فكأنك لم تسمعيه، وتصرفي معهم تصرف المؤدبة العاقلة المؤمنة التي تصفح وتعفو والتي تصبر وتحتسب من أجل بيتها ومن أجل زوجها، وقبل ذلك تعبدا لربها، فإن الله عز وجل قد وعد من يعفو عن الناس أن يعفو الله عنه، ومن يغفر للناس أن يغفر الله له، ومن يتجاوز عنهم خطأهم أن يتجاوز الله عنه خطأه، وأن يثبت قدمه، وأن يعفو عن زلله. قال الله عز وجل: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت في ظروف لا تملكين إلا أن تصبري وأن تحتسبي الأجر وأن تتجاوزي وأن تعفي، يعني وأن تكوني كثيرة العفو. هذه وصيتي لك، وعامليهم بالحسنى، فإن هؤلاء طبعهم طبع الأعداء، ولكن أصلهم آدمي الخلقة، يعني أنهم آدميون الخلقة، وهم اكتسبوا شيئا من صفات الشياطين. والله عز وجل قد ندبنا في من هذه صفته، أي أن نظهر له المودة والمحبة والحميمية، كما قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه العداوة الإنسية، فالتصرف الطيب يرد هذا العدو الإنسي إلى طبعه الأصلي. فإذا رأوا منك التسامح والعفو وحسن الأدب وحسن الخدمة والصبر على ما يواجهك، فإنهم إن شاء الله سوف يتراجعون عن هذا الغي، وسوف يتراجعون عن هذا التسلط والعدوان بإذن الله عز وجل. وإن زادوا في تسلطهم وعدوانهم فالحمد لله، لست ملزمة بالعيش معهم، ولكن لا تجبري زوجك أن يخرج عن أمه وعن أهله إلا بعد أن يتجاوزوا في ظلمهم وطغيانهم، وبعد أن يشهد الزوج على ذلك، وأن يتبين له حقيقة الحال، وأنك ما طلبت الخروج من هذا البيت إلا لهذه الظروف المعينة التي يعلم بها هو علم اليقين. فدعي الأمر على ما هو عليه، واصبري واحتسبي وكأنك لم تسمعي، وكذلك أكثري لهم من الدعاء أن يشرح الله صدورهم لك، وأن يجنبهم حظوظ الشيطان والنفس والهوى، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، حتى يقوى أمرك بإذن الله عز وجل، وتستعدين وتتهيأ الظروف للخروج في بيت مستقل، فتخرجين وأنت صفحتك سليمة، لم تتكلمي عليهم بكلمة تؤنبك وتضيق صدرك إذا تذكرتيها. فلكن إذا خرجت من عندهم وأنت سليمة الصفحة، بيضاء صفحتك عندهم صفحة بيضاء ونقية، فإنهم حينئذ سوف يندمون وسوف يؤنبون أنفسهم وأنت سليمة الجانب. لا تعاملين الحمق بالحمق، ولا الغضب بالغضب، ولا الكلام بالكلام، فإن هذا مما يزيد في النار ويزيد في البعد والهجر. وحاولي أن تكبتي أعصابك، وأن تتوضئي إذا غضبت، وأن تستعيذي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وإن بكيت أحيانا فلا حرج، لا بأس ذلك، والله عز وجل يعلم بحالك وسيجعل لك فرجا ومخرجا عن قريب. فإذا زاد عدوانهم وزاد تسلطهم عليك فأخبري زوجك بحقيقة الحال، وقولي لعلنا نبحث عن بيت آخر، فإن رضي فالحمد لله، وإلا فما عليك إلا الصبر حتى يأتيك الفرج من الله عز وجل. والفرج قريب، الفرج مع الصبر، لكن ليس مع الاستعجال إلا الندم. والله أعلم.